حكينا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكينا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا على ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا ولدى هذا القديس من أبوي المسيحيين كانوا بكمال سالكين هما استير وحنين ولدى هذا القديس من أبوي المسيحيين بكمال كانوا سالكين هما أستير وحنين احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا اختار طريق صحيح هو طريق المسيح وكان وجهه مريح ولسانه مليان تسبيح اختار طريق صحيح هو طريق المسيح وكان وجهه مريح ولسانه مليان تسبيح احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا لما كبر المختار أصدر أبو مقار أحب يسوع البار وبحبه كان جبار لما كبر المختار أصدر أبو مقار أحب يسوع البار وبحبه كان جبار احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا حاول أبوه يصليه عن عزمه ويغريه كانت تموت مواشيه وخسائر تيجي عليه حاول أبوه يصليه عن عزمه ويغريه كانت تموت مواشيه وخسائر تيجي عليه احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا قال له يا ابويا اتركني علشان ربنا يباركني بيده يحركني ونعمته تحرسني قال له يا ابويا اتركني علشان ربنا يباركني بيده يحركني ونعمته تحرسني احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا قال له غير تفكيرك انا ماليش اولاد غيرك وانت يا ولدي مصيرك مفتوح في اي مجال قال له غير تفكيرك انا ماليش اولاد غيرك وانت يا ولدي مصيرك مفتوح في اي مجال احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا يا ابويا الله يخليك والفعل الخير يهديك وعلى الحلم يديك ويحقق لك أمليك يا أبويا الله يخليك والفعل الخير يهديك وعلى الحل يديك ويحقق لك أمليك احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا احكي لنا يا أنبا مينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا الرب سمع دعواه وعلى الحول اداه ولد يا رزق غناه وبقى اسمه حناه الرب سمع دعواه وعلى الحول اداه ولد يرز غناه وبقى اسمه حناه. احكي لنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. احكي لنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. طوبك يا بسيط الملبس، طوبك يا طاهر يا مقدس، طوبك يا شافي الأخرس يا مدعي الاستهبال. طوبك يا بسيط الملبس، طوبك يا طاهر يا مقدس، طوبك يا شافي الأخرس يا مدعي الاستهبال. احكي لنا يا أنبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. كنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. طوبك يا طاهر وامين يا ابونا عبد المسيح، الكل لك يصيح عنا اجمعين. طوبك يا طاهر وامين يا ابونا عبد المسيح، الكل ليك يصيح عنا اجمعين. احكي لنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. احكي لنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزينا. احكي لنا يا انبامينا يا حبيبنا وغال علينا عن ابونا عبد المسيح وبصلواته عزين. احكي لنا يا انبامينا.